Okay. نلعب الجول البريده بتردني ومات بريده نلعب الجول البريده بتردني ومات بريده نلعب الجول البريده خير حياتي منك خير غنوعة بالزول البريدة بتريدني وموت بريدة غنوعة بالزول البريدة بتريدني وموت بريدة مقتنعة بالزول البريدة كلامي. حالي وفي مريضة ولا مظنة خلي حبيب حاني وأحنى وفي مريضة ولا مظنة يا نسمة يا سلسال في جنة جنة جنة يا نسمة يا سلسال في جنة جنة جنة ارويني من نبع المحنة لكن وجار بدل غرامي المحنة لكن جار بدل غرامي بدل غرامي شهر بي قسم منامي سهر بيق السمنامي في قلبيك وسط دلامي جت الليل خاطر عيونه فسهر بي ما شال الليل جت الليل خاطر عيونه فسهر بي ما شال الليل دول الكان سعد مرامي سهر بيق السمنامي دول الكان سعد مرامي لسهر بيق السمنامي حصل سبتي خلاص ما تبقي عيوني خلاص ما تبقي عيوني بلاقي بريد بريد يا صباح العيد يا طلت قمر في سماي كنت معاي كنت معاي كنت معاي كنت معاي كل ما توب بلاقي في العمر سلوى انت من دنيا بطرح لي انت من دنيا من البعد بقاس ملل سهاد معاي من البعد بقاس ملل بالزاني ألقاك يا وحيد عمري وتلقاني تلقى الريت معايا لحظة ونسيتك وانا نساني وما بنساك وما بقدر ولا عايز بعد حبك بعد حبك أحب تاني لا بنسى وما بقدر ولا عايز بعد حبك بعد حبك أحب تاني عنيني Thank you.